أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب الكفاية الأخيار، شرح غاية الاختصار للشيخ محي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله: باب الفروض المقدرة وأصحابها. الفروض هي الأنصبة التي قدرها الله عز وجل في كتابه عز وجل. قال: الأنصبة. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. لا فرض غير هذه إلا في مسألة واحدة، هي مسألة العمريتين. إحدى العمريتين نقول للأم في هذه الحالة ثلث ما بقي، يبقى نضيف إلى هذه الستة ثلث ما بقي للأم إذا كان معها زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم، فنقول للأم ثلث ما بقي فقط، لا يوجد بعد ذلك فرائض أخرى. قال الشيخ: اعلم أن أصحاب هذه الفروض أصناف، منهم من لهم نصف، وهم خمسة. سيبدأ النصف، خمسة أشخاص لهم النصف: البنت، وشرط حيازتها أو شرط أخذها للنصف إذا انفردت، يعني لا يوجد معها أحد، لا يوجد معها بنت ولا يوجد معها ابن أخ يعصبه. قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. وكذا بنت الابن لها النصف، متى؟ رقم واحد عند عدم البنت الصلبية، عدم بنت الصلب، هذا بالإجماع لا يوجد بنت صلب، خلاص؟ يعني اللي هي البنت اللي تسلب أم موجود أخت الأب مش موجود، لا الصلب. بنت الصلب من أبيها، يعني البنت المباشرة من أبو الواحد، من أمها وأبيها طبعا، الأب واحد وأم واحدة بنت، لكن هي مختلفة لا بأس إذا كان أبو واحد، هذه بنت صلب، لا لا بنت لهذا الميت سواء كانت من زوجته هذه أو من غيره، المهم بنت له أو بنت لها إذا كانت المتوفى امرأة. يبقى بنت الابن ثالث النصف عند عدم وجود البنت، خلاص، هذه البنت التي تسمى بنت صلب بالإجماع، يعني مباشر أب مات وترك بنته، هذه البنت مباشرة له، لا يوجد بنت لكن موجود بنت ابن، نقول بنت الاب ثالث النصف بشروط، ثالث بشروط. وأما الأخت فإن كانت من الأبوين فلها النصف إذا انفردت، لقوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك، ميراث الكلالة. الأخت إذا كانت بمفردها فإنها تأخذ النصف. وكان الأخت من الأب عند عدم الأخت من الأبوين لظاهر الآية، لأن الآية قالت هكذا وله أخت، لم تبين الآية هل هذه الأخت أخت لأبوين أو أخت لأب. طب لماذا لم ندخل الأخت لأم؟ لأنه سبق ميراثها، سبق ميراثها في سورة النساء في آية أخرى. هنا الآية تتكلم عن ميراث الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب، يبقى الأخت إذا كانت من الأبوين أو لأب فإنها ثالث النصف. قل هذا بشروط، له شروط ليس مطلقا، يعني إذا وجدت في فريضة مثلا مات وترك بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت الأب، ما تقول لي أن هؤلاء الأربعة لهم النصف، هذه لها النصف وهذه لها النصف وهذه لها النصف وهذه نصف، أقول لا خطأ، هي ترث النصف بشروط، متى استوفت هذه الشروط أخذت النصف، إذا لم تستوفها لا تأخذ النصف، واضح؟ يبقى هذا الرابع. تتمة الخمسة الزوج، وله النصف إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد. كلمة ولد في المواريث تعني ذكر أو أنثى، بنت أو ابن، خلاص، ذكرا كان أو أنثى، خلاص. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يعني الرجل إذا ماتت زوجته وكانت هذه الزوجة ليس عندها ابن ولا بنت، فإن الزوج يأخذ كم؟ الزوج النصف بنص الآية. فثبت النصف في ولد الصلب، ماشي الحال؟ فثبت النصف في ولد الصلب. إيش هذا الكلام؟ ما عندكم هكذا؟ هذا اللي نصف الأزواج إذا لم يكن معه ولد، يبقى في عدم ولد الصلب بقى. تتم من الكتاب يقرأ خمسة. ثبت النصف في ولد الصلب والزبد الايه؟ النص. شفت الكلام ما شاء الله. شفت هذا؟ شوف انا عندي فثبت النصف. المعنى يختلف تماما. هو يقول لي فثبت النصف في ولد الصلب، ايش هذا تشويش؟ هذا خطا فادح. خلاص، فثبت النص هذا خطا قاتل. هذا فثبت النص في ولد الصلب، صح؟ هذا كلام كده منضبط. يعني إذن الآية جاءت قالت ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، اللي هو ولد الصلب، اللي هو ابن مباشر أو بنت مباشرة للإيه؟ للزوجة. جميل. أما ولد الابن فإن وقع اسم الولد عليه فقد تناوله النصف. الآن هو يريد أن يوضح مسألة، الزوج يرث النصف متى؟ قال يا شيخ يرث النصف إذا لم يكن للزوجة ولد، ابن ذكر أو أنثى. جميل. طيب إذا كان للزوجة ابن ابن فهل يرث الزوج النصف؟ ابن ابن لا، لا ما يرث النصف. طب الآية تناولته، قال لك عندنا احتمالين. أنا عندي احتمالين، إما أن يكون المراد إن لم يكن لهن ولد، يبقى سواء ولد مباشر أو ولد وإن نزل، يبقى اللفظ تناوله بدون قياس ولا شيء، النص تناوله، لأن الابن ولد وابن الابن ولد وبنت الابن ولد، يبقى قال النص تناوله بدون قياس، لن نستعمل القياس يا شيخ، بارك الله فيك. هذا بدلالة الخطاب. جميل جدا، ممتاز. قال لي عندي احتمال آخر، بعض الفقهاء قالوا لا لا لا لا لا لا، قالت الآية إن لم يكن لهن ولد، هذا ولد الصلب الابن المباشر. لهن لهن لهن يعني للزوجة. طب هذا الابن المباشر، طب أين ابن الابن؟ قال هذا بالقياس، هذا بالقياس على الولد. يبقى الولد إذا لا يوجد يأخذ حكمه من كان تحته، كأنه يقول لك في الحالتين النتيجة واحد. النتيجة واحد، لكن قضية الاستدلال، يعني هل ولد الابن أو ولد الولد، ولد الابن طبعا بلا شك ليس ولد البنت، ولد الابن هل يدخل في النص أصالة ولا يدخل تبعا بالقياس؟ عندي طريقتين. المذهب يقول في عندي طريقتين في الاستدلال. طريقة تقول يدخل نصا بدلالة الخطاب، الطريقة الثانية تقول لا، لا يدخل نصا وإنما هو يدخل بالقياس. هو يشرح هذا. قال وأما ولد الابن فإن وقع اسم الولد عليه، يعني بدلالة اللغة، فقد تناوله النص. صح عندك النص؟ أنا عندي فقد تناوله النصف، نسخة بليئة بتصحيف هذه النسخة التي معنا. ويدل لتناوله، يدل بقى ما دلالة تناوله؟ قوله تعالى يا بني آدم، الخطاب لبني آدم المباشرين ولا لكل ذرية آدم؟ كل ذرية. يبقى هذا يدل. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم هل هو ابن عبد المطلب مباشر؟ وهذا الحديث متفق عليه، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. خلاص، ابن عبد المطلب هل هو محمد ابن عبد المطلب؟ هل هو ابنه المباشر؟ لا، هو ابن ابنه، ومع ذلك نسب النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالبنوة. فهذا يدل على هذا. وإن لم يتناوله الولد، وإن لم يتناوله اللفظ يعني بدلالة اللغة، فولد الابن بمنزلة الابن للإجماع على ذلك في الإرث والتعصيب. إجماع، هناك إجماع. قال الشيخ: لا يوجد عندنا دلالة من الخطاب، لكن سيوجد عندنا دلالة من القياس. لماذا؟ لأن ولد الابن ملحق بالابن إجماعا في باب المواريث، إجماعا في باب الايه؟ المواريث، سواء كان في الفرض أو في التعصيب، والله أعلم. يبقى هذا فرض الخمس الذي له النصف. يبقى من له النصف كم؟ خمسة. رقم واحد بنت، صح؟ الفردات بنت أو بنت الكبير. دعك من الشروط الآن، اترك الشروط خلاص. الأول فقط نجمع، لأنه لم يذكر الشروط في كل المسائل، ولد يعني لم يذكر في كل الخمسة الشروط. فلماذا أنت تقول هنا بنت إذا فردت؟ تقول البنت خلاص نسكت، وبنت الابن نسكت، لأنه له شروط في توريثها، له شروط. والأخت الشقيقة، والأخت الأب، والزوج إن لم يكن للزوجة ولد. خلاص احفظ. يبقى هؤلاء لهم النصف. مثاله: مات وترك بنت وأب، فالبنت لها والباقي السدس، الأب يأخذ السدس فرضا والباقي بالتعصيب. جميل جدا. كيف شيخ؟ يأخذ السدس بالفرض لكونه موجود ولد، والباقي بالتعصيب لكونه عصبة أو لرجل ذكر. مات وترك، خلاص، بنت ابن وأخ شقيق، بنت ابن وأخ شقيق. ها أخي الناس، بنت الابن، بنت الابن نعرف كم يأخذ، كم تأخذ؟ فرضة ساعة نصف، نصف. والأخ الشقيق تعصيب، الباقي تعصيب، الباقي نصف يعني، الباقي تعصيبا، الباقي عموما أي مكان هو النصف طبعا، الباقي نصف يأخذ الأخ الشقيق. خلاص. مات وترك أختا شقيقة وابن عم. أخي الكريم، الأخت الشقيقة نصف، أقول لها النصف، وابن العم باقي تعصيب، عصبة من العصبة. مات وترك أخي خضر أخت لأب، ها، وبنت عم، وبنت عم أخت لأب تأخذ النصف، أيوة، وبنت العم، أيوة، لا تأخذ، لا تأخذ شيئا، لأنها من ذوي القرب، صح، لأنها من ذوي الأرحام، صح. طيب، مات وترك أو ماتت وتركت، خذ هذه الأمثلة مهمة جدا، هذه الأمثلة مهمة جدا، لأنها ترسخ لك كيفية حل المسائل. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تسهيل الفرائض، أنا أدرسه يعني بعض الطلبة، دائما لما يذكر المسائل يذكر المسألة، يذكر يأتي بعدها بأمثلة، عدة أمثلة، لماذا؟ ليرسخ المسألة في ذهن الطالب. مات وتركت، ماتت وتركت زوجا، ها، وعم، زوجا وعم، نصف وتعصيب، ها، الزوج له النصف والعم له الباقي تعصيب. ماشي الحال؟ يبقى عندي خمسة يرثون النصف، انتقل إلى ميراث الربع. والربع فرض اثنين بس. رقم واحد: الزوج مع الولد وولد الابن والزوجة. عفوا، لكن إذا كان عم لماذا نقول بالعصبة؟ يأخذ باقي بالعصبة. أيوة. ومن يعصبه؟ من يعصب من؟ العم. هو عصبة بنفسه. بنفس عصبة. نعم. شيخ، فرض اثنين يعني. يعني لا يكون الربع لاثنين بس. الربع فرض اثنين بس. الأول الزوج. متى؟ إذا كان هناك للزوجة ولد أو ولد ابن. خلاص، ولد أو ولد، ما معنى ولد؟ ذكرا كان أو أنثى. ما معنى ولد ابن؟ تقول لي ولد ابن يشمل اثنين برضه، يشمل ابن الابن ويشمل بنت الابن. طب يشمل بنت البنت؟ تقول لي لا. يشمل ابن البنت؟ تقول لي لا. لماذا؟ لأنها من ذوي القربة أو من ذوي الأرحام. يبقى إذن الزوج له الربع عند وجود الولد، وعند وجود ولد الابن، ولد الابن يشمل أمرين، يشمل ابن الابن ويشمل بنت الابن. اثنين، الزوجة أو الزوجات، الزوجة أو الزوجات لو كان عنده عدة زوجات، ما هو ميراثهن؟ ميراثهن الربع إن لم يكن له ولد أو ولد الابن. شايف أول زوج والثاني الزوج، الثاني الزوجة والزوجات الاثنين مع بعض، لو كان له زوجة واحدة ستأخذ الربع، لو كان له عدة زوجات سيجتمعن في الربع، يقسم بينهم بالسوية، بينهن بالسوية ما عدا الحجب. أنا لا أدري لماذا هنا ذكر الحجب، سنقرأ الشرح. هو طبعا قوله مع عدم الحجب كلام معيب جدا، شيخ أعوذ بالله، معيب أو معيب جدا، لأن الزوجة لا تحجب، الزوجة والزوج لا يحجب أبدا، أول ما يوجد زوج في الفريضة يرث. لا يحجب من كل ديار، مستحيل. لا يحجب آه حجب نقصان، نعم لكذا صح. هذا هو أحسن، هذا كلام صحيح، إذا كان المقصود حجب نقصان نقبله، أما إذا كان حجب حرمان لا، فالمقصود هنا حجب النقصان. نعم جميل، يبقى هنا نقول يقول مع عدم الحجب يعني حجب نقصان. تعال نقرأ الشرح. قال الشارح: حجة ذلك، طبعا الكلام واضح، قوله تعالى: فإن كان لهن ولد، طبعا تكملة للآية التي سبقت، الآية قالت هكذا في سورة النساء: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، مرة أن الزوج له النصف، فإن لم يكن لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. إذا لم يكن للزوجة ولد فالزوج يأخذ كم؟ ولد صح؟ إذا لم يكن نصف، وإذا كان له ولد ربع، بس انتهى ميراث الزوج خلاص. الزوجة لا يأخذ إلا هذا، إما يأخذ النصف وإما يأخذ الربع، أنت احفظ هذا. الزوج سهل جدا، الزوج سهل والزوج سهل جدا. تقول للزوج أحد أمرين، إما يأخذ النصف ومرة، وإما يأخذ الربع. تعالى الزوجات، الزوجة أو الزوجات. قال: واعلم أنه ترك، أتكلم عن الزوجة من بعد وصيه، ولهن الربع مما تركتم، الزوجة لها الربع، متى؟ إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن للزوج ولد أو ولد ابن على ما تقدم، صح؟ إذا زوجة عندها ابن فإن الزوج يأخذ الربع، زوجة ليس عندها ابن فإن الزوج يأخذ العكس، زوج عنده ابن فإن المرأة تأخذ، عنده ابن تأخذ الثمن، ليس عنده ابن تأخذ الربع. يبقى الزوجة اثنين برضو، إما تأخذ الربع وإما تأخذ الثمن، والزوج اثنين، إما يأخذ النص وإما يأخذ الربع بس. يعني الزوج نصف وربع، أيوة، الزوجة ربع والثمن بس بشروطه. واضح؟ واضحة؟ واضحة جدا سهلة. هل يوجد ميراث آخر للزوج والزوجة؟ أبدا لا يوجد، لا يوجد أبدا. وخذ هذه القاعدة: إذا وجد الزوج في فريضة فلا بد أن يرث، لا يسقط. إذا وجدت الزوجة في فريضة لابد أن ترث، إما نصف إما ثمن إما ربع، إما ثمن إما ربع. خلاص جميل جدا. يقول: واعلم أن الأفصح أن المرأة زوج بلا هاء، الأفصح من جهة اللغة لاحظ تقع الأفصح، أي من جهة اللغة أن المرأة يقال لها زوج، خلاص، لكن في المواريث بالذات لا بد نقول زوجة. لماذا؟ لنفرق بينها وبين الرجل، بلا هاء كالرجل، وبالهاء لغة قليلة واستعمالها في الفرائض حسن. لماذا؟ للتفرقة. هاي يعني زوجة، زوجة تاء مربوطة، تاء مربوطة، استعمال هذا استعمال الهاء في الفرائض جيد ممتاز حسن ليحصل الفرق بينهما وعدم الالتباس، فرق بين الزوج والزوجة، الرجل والمرأة. ثم الزوجة والزوجتان والأربع يعني تعددت في ذلك سواء. والأربع يعني أربع زوجات. آه. يعني عنده زوجة، عنده زوجتين، عنده ثلاث زوجات، عنده أربع زوجات، حكم واحد. الله. حكم واحد. يبقى الربع سيوزع عليهن، الثمن يوزع عليهن سواء يعني متساوي، لأن لو جعلنا لكل واحدة الربع لاستغرقنا المال. لو واحد عنده أربع زوجات وأخذ ربع ربع ربع ربع كل المال خلص، ولا زاد نصيبهن على نصيب الزوج. يبقى في هذه الحالة زاد نصيب الزوجات على نصيب الزوج، وهذا مخالف لقاعدة المواريث. ما هي قاعدة المواريث؟ قاعدة المواريث تقول إذا كان هناك ذكر وأنثى في طبقة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، لازم هذه قاعدة المواريث. إلا حاجة واحدة فقط، مسألة واحدة بس في الفرائض كلها، ما هي؟ الأخوات لأم، الإخوة والأخوات لأم، أخ لأم وأخت لأم في طبقة واحدة، الاثنين متساويين سيأخذوا لأم. الإخوة والأخوات لأم يرثوا بالسوية، لكن ما عدا ذلك في المواريث إذا كان هناك ذكر وأنثى والاثنين في طبقة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. لا بد تجد أن الذكر ميراث ضعف حظ الأنثيين طالما في طبقة واحدة. زوج وزوجة اثنين في طبقة واحدة، يبقى لابد الزوج يكون ضعف الأنثيين، ضعف الإيه؟ حظ المرأة. فنقول لما يأخذ النصف يكون هو في المرأة تأخذ الربع، ولما هو يأخذ الربع إذا كان هناك ولد تأخذ هي الثمن النصف. قال الرافعي وهذا توجيه إقناعي وكفى بالإجماع حجة. إيه معنى توجيه إقناعي؟ قال يا شيخ هذا توجيه عقلي، يريد من جهة العقل، أما الحجة الأقوى من هذا الإجماع. من ناحية العقل إقناعي يعني عقلي، أنا بقنع واحد من جهة العقل، وأقوى من جهة العقل ماذا؟ الإجماع أقوى، والله أعلم. انتقل إلى الفرض الذي يلي ذلك. قال الثمن، والثمن فرض واحد بس، فرض من؟ فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن، مع الولد أو ولد الابن. حجة ذلك قوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، والإجماع منعقد على ذلك والله أعلم. يبقى الآن أنهى كم كم فرض؟ ثلاثة. أنهى النصف وقال أن النصف فرض خمسة، الربع فرض اثنين، الثمن فرض واحد بس. يبقى خلص نصف الفرائض الزوجة فقط بس. أشياء مثلا إذا أخذنا زوجات الزوجة توفي زوج مثلا لا تبي مثلا $1,000، إذا هي تأخذ كل واحد منهم عشان هنا ربع ساعة ثلث ثلث يوزع ربع على كل صح أحسنت يوزع ربع. إذا من ألف كيف يوزع ربع؟ يعني كل خمسة لا كلهم هو عندك $1,000 ولا كم؟ $1,000 سنأخذ 250 ثم ننظر إلى عدد الزوجات كم عددهم؟ كم عددهن؟ انتقل إلى الفرض الذي يليه. ثم إذا يوجد إذا لأربعهن يوجد ولد لواحد أيوة يقسمهم كلهم يأخذن الثمن، مش كل واحد منهن يعني منهن كلهم يجتمعن في الثمن بوجود الولد. بوجود الولد 125 من الألف نوزعه عليهن بالتساوي. طبعا لا يوجد امرأة قديمة، هذه قديمة معه من 20 سنة، وهذه جديدة توها تزوجها من سنة، نقول كلاهما متساوي. والثلثان يبدأ في الفرض الجهة الأخرى. قلت لكم قسمة الميراث على قسمين، نصف وربع وثمن، ثلثان وثلث وثلث. بالترتيب هكذا، النصف ونصفه ونصفه وثلثان ونصفه ونصفه، بدأ بالثلثين. قال والثلثان فرض كم؟ قال الثلثان فرض أربعة. فرض كم؟ أربعة. قال البنتين وبنتي لابني، سأذكر الأربعة سأجعل المتن معا وللآخر الشرح المفصل كما هو فعل. البنتين واحد، بنتي لابني بنتين فأكثر، يبقى أقله بنتين بشروط. اثنين، بنتي لابن فأكثر. ثلاثة، الأختان الشقيقتان. أربعة، الأختان لأب. يبقى كم؟ أربعة يستحقون الثلثين تاني. فرض الثلثين لمن؟ قال الثلثين يا شيخ نحن نعطيهم للبنتين فأكثر، مات وترك ثلاث بنات بس، نقول لهن ثلثي التركة، اثنين على ثلاثة. واحد اثنين بالتوزيع، بالتوزيع طبعا. يبقى أنا سأعطيهم الثلثين ثم أوزع هذا الثلثين، مثلا مات وترك ثلاثة آلاف، تركته ثلاثة آلاف، خلاص. فنقول وعنده ثلاث بنات ألفين، نقول ألفين، يبقى ثلثين ألفين، نوزع الألفين على الثلاث بنات، يبقى نقسم ألفين على ثلاثة، وهذا يأخذ، هذه تأخذ نصيبها وهذه نصيبها وهذه نصيبها، ماشي الحال. واحد اثنين، بنتي لابن، بنتي لابن عند عدم وجود البنت، اثنين فأكثر، اثنان فأكثر، كل هذا اثنان فأكثر. ثلاثة، الأختان الشقيقتان فأكثر بنص القرآن. أربعة، الأختان لأب فأكثر. يبقى عندي كم؟ أربعة أشخاص أو أربعة أصناف يستحق الثلثين. تعال نقرأ الشرح. قال الشارح للبنتين فأكثر الثلثان، لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، والآية ظاهرة الدلالة فيما زاد على الثلثين على اثنين. الآية تقول فإن كن نساء فوق اثنتين، واضح جدا أكثر من اثنين. طب أنت يا شيخ قلت لي اثنين، أنت قلت اثنين، منين جبت اثنين؟ قال هو فوق، هو الآية قالت فوق يعني أكثر من اثنين. طب من أين ميراث الاثنين؟ قال والاستدلال منها أن الآية وردت على سبب خاص. الآية وردت على سبب خاص، ما هو السبب؟ طبعا القاعدة في التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن خصوص السبب معين على فهم النص، وهذا في علوم القرآن، في علوم القرآن، في مقدمات علوم القرآن نقول أن معرفة السبب مهم. لماذا؟ لأن معرفة السبب يعينك لتفهم النص، لتفهم الآية، يوجهك، يعرفك تفسيرها. ما هو سبب هذه الآية؟ قال وهو أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها كم بنت؟ ابنتان، اثنين بالضبط. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، مال سعد بن الربيع يعني، ولا ينكحان ولا مال لهما، يعني بدون مال من يتزوج بنات فقيرات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك، لم يأتي وحي. فنزلت هذه الآية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وصاحبها اللي هو عمه، عم الأولاد، فقال أعطي البنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ الباقي. أعطي البنتين الثلثين وقال نزلت الآية فإن كنا نساء فوق فوق اثنتين، لكن سبب نزول الآية ماذا؟ اثنتين. فنقول السبب معين على فهم النص، إذن الآية تدل على أن الاثنين يرثن الثلثين. ما الذي جعلك تقول هذا؟ أقول السبب، سبب ورود الآية، سبب نزول الآية. شيخ، وما المرأة تصوم ماذا يحصل؟ أخذت شيء زوجته، ماذا سعد بن الربيع، وترك زوجة هي المرأة وبنتين وأخ. أخ أخذ كل شيء، وعمين يأخذون الباقي. الباقي اللي هو عم الأولاد، لكنه بالنسبة لسعد بن الربيع من؟ الآن النسبة التي نذكرها في المواريث هي النسبة للميت. فنقول مات سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه وترك زوجة وبنتين وأخ شقيق، فنقول للزوجة الثمن لوجود البنتين، الثمن والبنتين والأخ الشقيق. قسمها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، واضح؟ عرفت الدلالة؟ يبقى ما يستشكل عليك يقول يا شيخ، وهذا الذي يرد به على ما يفهم الأدلة بدون الرجوع إلى كلام الفقهاء، لا يستطيع أن يفهم الدليل، الدليل لا يفهم إلا من كلام الفقهاء والأصوليين. فنقول له الآية تقول فوق اثنتين، ماذا تقول في ميراث البنتين؟ يقول لك لا والله الآية تقول فوق الاثنين. نقول له خذ هذه القاعدة، أن سبب ورود الآية أو سبب نزول الآية معين على فهمها. شيخ، إذا مثلا الإنسان بنفسه $1,000 البنت يأخذ ثلث، ثم يأتي ثاني هو يأخذ ثلث. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليس هكذا، ليس هكذا. أنا قلت مات وترك، طبعا لما نذكر النسب نذكر القرابة، سنذكرها بالنسبة للمتوفى. فنقول ترك زوجة وترك بنتين وترك أخا شقيقا، هكذا مثلا توفي سعد بن ربيع وترك هذا. كيف سنقسم؟ سنقسم هذا الصورة، طبعا هذه صورة للشرح. الزوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان والأخ الشقيق الباقي. لا تقل الباقي فقط، قل الباقي تعصيب. جميل جدا يا شيخ، أنا أريد أن أعرف كيف أحل المسألة. هذا طبعا ليس على تفهيم الشيخ، لكن سأقول لك من باب جوابا على سؤال أخيرنا. نقول هنا المقام كم؟ ثمانية. وهنا المقام كم؟ ثلاثة. إذن هو مختلفات، ما يقبل هذا القسم على هذا. نضرب هذا في هذا، ثمانية في ثلاثة كم؟ 11. في ضرب 24. خلاص نضرب ثمانية في ثلاثة، الناتج يكون كم؟ 24. نقول 24 على 8 فيها 3، 3 في 1 ب3، 24 على 3 8. احنا قلنا 8 في 3 ب5 24، يبقى لما قلنا 24 قسمة 8 الناتج يكون 3، 3 في 1 اللي هو البسط، اذا 3. هنا نفعل هكذا، 24 على قسمة 3 8. نعم. 8 في 2 ضرب 2 16. جميل جدا، ممتاز. ونريد أن نعرف أيضا ما نصيب الإيه؟ الأخ الشقيق. نقول اجمع 3 زائد 16 كم الناتج؟ 19. من جملة 24 يكون كم؟ 5. إذا سيكون القسم عندنا على 24. طبعا هذه طريقة الحساب التي في آخر الباب، طبعا هذه ليست نهاية المطاف، نحن عندنا قصة طويلة في المواريث، لكن هذه قضية الحل، يعني كيف أنا بحل مسألة، تأتي عندي مسألة يا شيخ أو إلى شخص فرضي يحل بهذه الصورة. هل ممكن تضرب هذا المثال بفلوس؟ أيوة، ما هذا الفلوس، والآن أنا أفعل كل هذا من أجل أن أفرغ الفلوس التي قلت أنت عنها. أنا بهذه الطريقة يعني فيبنى أرقامك نجعل ألف دولار. أي طبعا، هذا هو، هذه أنا لم أنسى الألف دولار. ماشي، لم أنسى، أنا أريد أن أوزع الألف دولار. نعم. كيف سأوزعها على الزوجة والبنتين والأخ الشقيق؟ لا بد أن نفعل هذه الخطوة، هذه الخطوة مهمة جدا. أحسنت، ما شاء الله، ممتاز. فالأصل المسألة، شوف هذا كلام، هذا كلام من عرف المواريث، من سمع قبل المواريث، هذا سمع قبل المواريث، فقال أصل المسألة. فلما نخرج أصل المسألة 24، خلاص أصل المسألة 24، من الزوجة 3 نصيبها 3، وللبنتين من أصل 24 نصيبهم 16، وللأخ الشقيق من أصل 24 نصيبه 5. خلاص صارت المسألة سهلة جدا. أنا أريد أن أعطي الزوجة كم مقدار الزوجة؟ قال لي شيخ بس كم المبلغ؟ أنت تقول لي 1000. 1000؟ نعم. في 3 على 24 الناتج كم؟ أخرج لي الناتج. لابد أن نعرف الحساب. نعم طبعا، لابد من الحساب. في طريق، في طريق ثانية لخروج هذا النساب كل واحد؟ لا ثانية. لا يوجد طريق ثاني، لا يوجد طريق ثاني. الآن أنت تأخذ 3 تجب على 24، صح؟ نعم، هذه هي الطريقة الصحيحة. الآن هو ألم ثلث، أنا أقول 1000. هذا ثلثين أو ثلث؟ من؟ هذا 3، هذا عندنا ثلث ثمن، هذا ثمن المبلغ. هذا 3 أنت تضرب على 24، هذا تريد تخش ثمن، صح؟ أيوة ثمن. كيف أعرف 3 تضرب على 3؟ أنا قلت هو مشان صححنا المسألة، صحة المسألة من 24. أنت مشاكل في هذه، عندك مشكلة في هذه؟ هل تحتاج إلى تدريب أخي الناس؟ أنا عاوز أفهم يعني حاجة بسيطة، أحتاج توجهني على الطريق. ما في مشكلة، أوجهك على الطريق، لكن هذا لابد منه. من قال لك أحل مسائل المواريث بغير هذا فقد خدعك. لا تخدع، خذ من ناصح أمين. أنا أنصحك لله، من قال لك أنا يمكن أن أصل إلى ضر إلى حل المسائل بدون هذه الطريقة لتصحيح المسائل، قل له أنت تضحك علي، أنت جلا تضحك علي، لا يصلح. هذه الطريقة الصحيحة. بص يا كريم، نعيد مرة ثانية لتفهم. الآن الزوجة أعطيناها النصيب، كم نصيب الزوجة؟ الثمن. كم نصيب البنتين؟ الثلثين. كم نصيب الأخ الشقيق؟ الباقي تعصيبا. هذه أول خطوة، رقم 1، نعطي كل ذي حق حقه. بعدين الخطوة الثانية، قال يا شيخ لا بد أن تصحح المسألة. كيف نصحح المسألة؟ ننظر هنا المقام 8، هنا محل الإشكال. هذا واحد عند الألف، ثمانية من الألف، صح؟ ما لي شأن بالألف، أنا الآن أترك هذه الخامة، ما لي دعوة به. الآن أنا أحل المسألة. ليس عندي مشكلة في ألف كم الوانسة؟ لا، ليس عندي مشكلة فيها، أنا ما عندي مشكلة فيها. القضية يا أخي الكريم أن عندي أصول للمسائل، لا بد أن أجعل المسائل على أصل واحد. هذه أصلها 8، هذه أصلها 3، هذه لا يوجد لها أصل. تقول يا شيخ سنضرب الألف في ثمن، ونضرب الألف في 2 على 3. نعم. طب وين الباقي الذي يتبقى من المال؟ طب نضرب الألف في 2 على 3 ونضرب الباقي في 2 على 3. هذه وإن صلحت هنا، لكن لم تصلح بعد فيما بعد إذا تداخلت الإيه؟ الأصول. هذه يمكن أصلها سهل، تداخلت الأصول. يبقى إذا لابد أن أمشي على خطوات. رقم 1، أذكر الفرائض، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأول رجل ذكر، خلاص رقم 1. 2، أصحح المسألة، أقول هذه أصلها 8 وهذه أصلها 3، هذا الأصل مختلف لا يتداخل، هذا من جهة الحساب. هل 8 تقبل القسمة على 3؟ لا. لو كانت 9 كنا نقبل، ولا يوجد أصل 9. هذا هو الإشكال. نحن نريد أن نعرف من أول زوجين، أنت إذا كان هناك ألف دولار كيف تخرج الثمن من الألف؟ ثم نأتي إلى الثلث، ثم بعد هكذا هو ترتيب نريد أن نفهم معنا كيف يخرج. شيخ هل يمكن بدلا من ألف عشرة؟ عشرة لا عشرة ثمانية وسبعة مرة ألف ومرة عشرة ومرة خمسة لا مانع عندنا إن شاء الله يتبقى ريال واحد أو مية وساخرنا بكل علم أصول ينبغي أن نتعلم عليه. هذه أصول ذاك العلم هذا فهم الذي تقول ليست أصول العلم. أخرنات ماذا يريد؟ يقول يا شيخ الثمن، نقول ثمن من ألف ونعطيه مباشرة له، نقول هذا غلط، هذا غير صحيح. وإن صح في جهة الإيه؟ في جهة التقريب لطالب العلم تقريبا، لكن لو دخل في معمعة علم الفرائض والمسائل الكبار والمناسخات وغير ذلك يقول هذا غلط، أنا من البداية تعلمت غلط. فإذا أنت لابد أن تتعلم بهذه الطريقة، لأنك إذا سرت بهذه الطريقة من أول كمن يتعلم ألف باء، هل يجوز أن نقول له لا يمكنك أن تحفظ هذه الحروف، فقط أنطق لك الباء فتعرف أنها باء، احفظ باء يبقى باء بدون أن تعرف شكلها. ممكن في البداية أتكلم معك لكن بعد ذلك يقول أعوذ بالله، هذا ما عرفني شيء. فذلك أنا وظيفتي أن أعلمك، أنا لا أريد أن أخدعك. أنا ممكن أقول لك امسح هذا ثمن من ألف، لكن هذه ليست طريقة حل المسائل. طريقة حل المسائل هكذا. الآن أنت تضرب الثمانية على ثلاثة ولا يضرب ويضرب العكس، لماذا تضرب؟ لماذا ذهبت بعيد؟ صح، لأن عندنا إما أن يكون هذا المقام هو نفس المقام، هذا اثنين وهذا اثنين، إذا لن أضرب، سأقول هو نفس المقام اثنين. مات وترك بنتا وعما، فأقول البنت النصف والعم الباقي، وتصح المسألة من كم؟ من اثنين. خلاص ما أحتاج إلى هذه القصة، ما أحتاج إلى هذه الخطوة، تصح من اثنين، البنت النصف قسمة اثنين. لكن هنا اختلفت، حدث اختلاف في النصيب، حدث اختلاف في أصل المسألة، هذه ثمانية وهذه ثلاثة، لا يصلح أن يقسم أحدهما على الآخر، فلابد من الضرب، لابد أن أضرب، فأضرب الثمانية في ثلاثة، كم الناتج؟ 24. خلاص؟ إذا هنا يكون 24، طب أنا جعلت هنا المقام 24، فكيف أجعل البسط؟ هذا مقام وهذا بسط. أقول 24، سأفعل خطوتين، الخطوة الأولى أقسم هذا على هذا 24 على 8، كم الناتج؟ 3، ثم سيكون الناتج 3، أخذ هذه 3 وأضربها في البسط. يبقى أقول 24 قسمة 8 خرج الناتج 3، أضرب هذه 3 في البسط، البسط 1، 3 في 1 ب3، سأفعل هذا هنا، أقسم 24 على 3، الناتج كم؟ 3 لا 8 أضرب الثمانية اثنين يكون الناتج 16. هنا تقول لي طب الأخ الشقيق، أقول لك سهلة جدا الأخ الشقيق، سأجمع الأنصبة الآن عندي المقام اللي هو صح في المسألة، أصل المسألة صار واحدا 24 ممتاز جدا. إذا أيضا الأخ الشقيق سأجعلهم 24 وأجمع الأنصبة ثلاثة إضافة إلى 16 سيكون نتيجة 19. خلاص هو 19. الأخ الشقيق يأخذ الباقي، لأن 24 طرح 19 طرح. إذا عندنا لابد أن نذكر هذا، هذا ضرب، هذا فيه، هذا على، فيه، هذا جمع، هذا واي، هذا طرح. من أو طمع. هذه العلامات التي نستعملها في على ووا. أيوة ووا. أيوة هذه العلامات لم نتكلم أنا معكم فتظن أنني أقول شيئا مختلفا. إذا عندي هذا ضرب في نقول في خمسة في ثلاثة في واحد هذا في هذا على أو قسمة وهذا نسميه ضرب أو نسميه أيضا ضرب وهذا قسمة وهذا جمع وهذا طرح هذه المسميات التي نتعامل بها في الحساب فإذا كانت هذه لابد أن تحفظها تذهب إلى البيت تحفظ هذا تقول هذا معناه فيه وإذا نفع تتعامل مع المسائل هكذا فسأجمع ثلاثة وستة عشر تسعة عشر سأطرح 24 ناقص ناقص أو من ناقص أو كل هذا معاني واحد من ناقص يقول لنا في خمسة يبقى إذا الأخ الشقيق سيأخذ خمسة من 24 إذا وصلت إلى هذه المرحلة خلاص حلت المسألة تم تطلع حتى النهاية أحسن تأخذ كل لقطة واحدة أفضل بدل ما تجدد اللقطات في النهاية إذا تبقى عندي خصمة المال المال عندك كم؟ قال المال عندي ألف دولار خلاص أنا وصلت إلى حل أقول الزوجة ألف ضرب أضرب في ثلاثة على 24 كم الناتج سيكون؟ أقول الناتج هو يا شيخ في ثلاثة على 24 سيكون ناتج 125 إذن ستأخذ الزوجة 125 دولار تعال نأخذ البنتين كم يأخذ البنتان البنتان سيأخذنا كم قل لي أخي خذ أضرب ألف في كم ألف تسعة عشر ألف في ضرب ستة عشر ستة عشر على 24 سيكون الثالث 666 666.6 دولار هذا هو نصيب البنتين سأقسمه إلى قسمين لكل بنت 333.3 وهذه 333.3 لكل بنت تبقى عندي الأخ الشقيق كم نصيبه؟ ها؟ خمسة سنضرب ألف الأول نضرب ألف ها؟ واضح أخير مات؟ في خمسة على 24 سيكون لديك 280 أو ألف في خمسة على 24 سيكون لديك 200 هذا ضرب لا صح؟ أي ضرب 8 دولار انتهت المسألة ليش نقص أكثر انتهت المسألة خلاص ماني شأني من يأخذ أكثر من من ماني شأني بهذا ليست قضيتي قضيتي أني أعملت المواريث أعملت القواعد خلاص ربما تأتي في مسألة تأخذ الزوجة أكثر من البنت وربما تأتي في مسألة يأخذ الأخ الشقيق أكثر من البنت إذا كانت البنات أكثر الآن شو هذا اثنين ثلث واحد ثمن حتى صح هذا اثنين على ثلاثة ثلثين الآن يكون عندنا اثنين اثنين ثلث من من الألف فهمت صحيح يا شيخ ثلثان من الألف أيوه أيوه نعم هذا الآن نحن قسمة على لنا نبدأ من الأول صح شيخ نعم عندنا من ألف ثمن صحيح؟ ثم يأخذ واحد إلى ثمن ثم نكتب بنتين أيوه؟ اثنين ثلث من ألف تمام للعصبة اللي تحسينه الآن نأخذ هذا ثمانية نضرب على نعم قسمته على ثلاثة صح؟ لا ثمانية قسمته على ثلاثة بنتين أنت أين تريد؟ اشرح لي على الصبورة ماذا تريد؟ أنا لا أفهم ماذا تريد. يعني الآن هذا ثمانية الذي واحد ثمانية. هذا ثم. نعم. الآن نحن نضرب على ثلاثة. نضرب على ثلاثة. نعم. نضرب ثمانية في ثلاثة. نعم. لكي تصح المسألة. نعم. نعم صحة المسألة من 24. نعم. أصل المسألة. نضرب على ثلاثة. نضرب في. في على. في ثلاثة أي في ثلاثة. ثم يأخذ نتيجة 24. نعم. الآن نذهب إلى يسح نضرب هذه ثلاث هذا 24. أيوة على ثمانية. ثمانية. سيكون نتيجة ثلاثة. ثلاثة نضربها في فوق في البسط سيكون نتيجة ثلاثة. ونأتي هنا 24 على ثلاثة سيكون نتيجة ثمانية. ثمانية في اثنين ضرب. واضح؟ معلش هو هذا بد. نعم أخي الكريم هو العلم هكذا صح ولا لا؟ جميل. إذا الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا نعلم شيئا؟ لا نعلم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذا هو فضل العلم أنك تتعلم بهذه الطريقة أنت تتعلم صحيح. بدون هذه الطريقة أنت تتعلم بطريقة خطأ. قلنا أن هذا علم مستقل حتى بس ما إيه؟ يعني ما يصاب الإنسان هذا صار علما مستقلا اسمه علم الفوائد. مضمن؟ طيب يقول الآن ما زلنا في الثلثين وقيل واحتج بعضهم أن كلمة فوق زائدة بعضهم يعني بعض الإيه الفرضيين يعني الذين لهم في علم الفرائض قالوا كلمة فوق في الآية زائدة وهذا خطأ لا يوجد حرف زائد في القرآن خطأ هذا غير صحيح لا بد أن يكون له معنى لا بد أن يكون له معنى واحتج كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق وقيل المعنى اثنتين فما فوق قيل قل لاحظ احتج بعضهم وقيل كل هذا ضعيف الصحيح أن الذي وضح لنا المعنى هو سبب النزول سبب النزول هو الذي بين لنا المراد من الآية وقيل المعنى اثنتين فما فوق واحتج له أيضا بأن الأخوات أضعف من البنات وقد جعل الله تعالى للأختين الثلثين فالبنات أولى الأختين جاء النص في القرآن الكريم النص على أن الأختين لهما الثلثين وسيأتي معنا قال الله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما فلهما الثلثان مما ترك طب إذا جاء النص في الأختين يا شيخ أن لهما الثلثين إذن البنتين من باب أولى استعملنا قياس الأول كل هذا استدلال ضعيف الاستدلال القوي هو أن نقول أن الآية جاءت فوق اثنتين وبينت السنة المراد عن طريق سبب النزول الثالث ممن يستحق الثلثين الأختين من الأبوين والأم يعني الأختين الشقيقتين الرابع الأختين من الأب قال الشارح للأختين فصاعدا أختين فأكثر من الأبوين أو من الأب الثلثان لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك إن كانتا هذا يعود على الأختين لأن هذا ميراث الكلالة آخر آية في سورة النساء هذا ميراث الكلالة ما معنى الكلالة؟ من لا ولد له ولا والد يبقى ميراث الكلالة يتعلق بالإخوة والأخوات قال الله عز وجل يسألونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيهن إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا الأختين اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانت واحدة فلا نصف هذا الكلام عن ماذا؟ كلام عن الأختين الأختين الشقيقتين أو الأختين لأب تقول لي يا شيخ أين الأختين لأم أقول لك الأختين لأم مروا الأم مروا في الكلالة الأخرى عندنا اثنين كلالة اللي هو ميراث الإخوة الأم. طيب قال جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، اشتكيت وعندي سبع أخوات، عنده سبعة من الأخوات، اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أصنع بمالي، أنا عندي مال ما أصنع بمالي، وليس من يرثني إلا كلالة. ما معنى كلالة؟ لا ولد له ولا والد، يعني لا يوجد عندي ابن ولا بنت ولا يوجد عندي أب ولا أم، ماذا أفعل؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال قد أنزل الله في أخواتك وبينا وجعل لهن الثلثين. أخواتك يرسل أخواته، يرسل إيه؟ الأخوات. فقال جابر رضي الله عنه في نزلت آية الكلالة. الحديث متفق عليه، في يعني في جابر بن عبد الله وأخواته نزلت ميراث الكلالة، فدل على أن المراد بالآية الاثنتان فما فوق، اثنتان فما إيه؟ فما فوق. يبقى هذا فرض الثلثين، يبقى إذا فرض الثلثين فرض كم؟ فرض أربعة، البنتين وبنتي الابن والأختين الشقيقتين. بنتين وبنتي الابن والأختين الشقيقتين. هنا نعم صح، أختين الشقيقتين والأختين من الأب. أحسنت، الأختين من الأب. احفظ فكل حافظ إمام. شقيقة ليس بنتين من أب، شقيقتين بنتين ليس هي هي، لا أختين شقيقتين وبنتين من الأب. لا ما في حاجة اسمها بنتين من الأب، في عندنا بنتين للمتوفي وفي عندنا أختين، أخت المتوفي، أخت المتوفى هذا إما أن تكون أخته من أبيه وأمه تبقى أخت شقيقة، وإما أن تكون من أخته من أبيه فقط فتكون أخت لأب، وإما أن تكون أخت لأمه فقط فتكون أخت لأم. لا تخلط، بارك الله فيك، لأن إذا اختلطت عندنا الأقارب ما استطعنا أن نميز بينهم خلاص ضاعت. بنتين صح؟ أيوة، والبنتين ابن. نعم، ثم أختان شقيقتان، أختين من الأب وأم. أيوة، والأخت من الأب بس، أختين من الأب، أختين من الأب. يبقى هذا يستحق ماذا؟ كلهم يستحقون الثلثين. انتقل إلى من يستحق الثلث. قال والثلث فرض اثنتين، فرض اثنين، ثلث فرض اثنين. من هما اختصارا؟ الثلث فرض للأم، فرض للأم بشروط. اثنين فرض للمجموعة اثنين فأكثر من الأخوات لأم. يبقى الثلث فرض كم؟ فرض اثنين، الأم تأخذ الثلث في بعض المسائل بشروط تأخذ الثلث. يبقى فرض الايه؟ فرض الأم. وأيضا الثلث فرض للإخوة والأخوات إذا كانوا اثنين فأكثر، اثنين فأكثر من الأخوات لأم. يبقى الثلث فرض من؟ أم إذا لم تحجب. نعم، أنا قلت لك بشروط، دعك من كلمة لم تحجب، سأشرح لك لم تحجب. والثاني أخوات ولد الأم. أحسن، أخوات الأم، لا تقول لي ولد الأم، ولد الأم هذا يشكل، هو صح كلمة ولد الأم هي الأخوات الأم، لكن لا نستخدمها كثيرا لأنها تسبب إشكال، نقول أخوات الأم هي نفس المعنى. خلاص، تعال نقرأ الشرح. قال للأم الثلث، متى يكون يا شيخ للأم الثلث؟ رقم واحد بشرط عدمي، إذا لم يكن للميت ولد، جميل، ولا ولد ابن، جميل، ولا اثنان من الإخوة والأخوات، جميل، سواء كانوا هؤلاء الإخوة الأخوات لأبوين أو لأب أو لأم. ثاني الأم ترث الثلث. متى ترث الثلث يا شيخ؟ قال إذا لم يكن للميت ولد. ما معنى ولد؟ لا بنت ولا ابن، لا يوجد له، يبقى الأم لها الثلث. اثنين إذا لم يكن للميت ولد ابن، لا ابن ابن ولا بنت ابن. ثلاثة إذا لم يكن هناك اثنين فأكثر. اثنين عدد اثنين. اثنين من ماذا؟ اثنين من الأخوات، من الإخوة أو الأخوات، اثنين بالعدد أو أكثر. لو واحد لا، لو ليهم واحد يبقى واحد سترث الثلث، لكن أول ما يجي اثنين يبقى لن ترث الثلث. هذه كلها شروط عدمية. شروط إيش؟ يقول إذا لم يكن، إذا لم يكن، إذا لم يكن، ما قالكش إذا كان. واضح؟ يبقى سنقول بقى ميراث الأم. يا شيخ بارك الله فيك، سهل علينا، قل لنا الأم كيف ترث. مختصر أخي الحبيب، الأم مطلقا ترث واحدة من ثلاثة، لا رابع لها في المواريث كلها. هترث حاجة من الثلاثة دول، إما ترث الثلث، وإما ترث السدس، وإما ترث ثلث الباقي. لا يوجد للأم، أول ما تأتي لك الأم في مسألة، أولا لا تسقط الأم بحال، لابد ترث الأم، لابد. هنمسك أول واحدة، متى ترث الثلث؟ قال يا شيخ ترث الثلث لو لم يكن للميت ولد، ملوش ولد، مات وترك أما جميل وأخذ شقيقة، هل له ولد؟ ملوش، يبقى الأم لها إيش؟ الأم لها كم؟ الآن هو ثلث. تقول لي لم يكن له ولد يا شيخ بارك الله فيك، ليس له ولد ولا ولد ابن، لا يوجد ابن ابن ولا بنت ابن في هذه المسألة، لا يوجد ولا جمع من الإخوة والأخوات، جمع اثنين فأكثر، لأن أقل جمع عندنا في المواريث اثنين، فنقول ما فيش اثنين، لا يوجد. طب الإخوة والأخوات بقى، لأب ولا لأم ولا الإخوة لأب والأم؟ قال لك أي شيء، أي صنف، أي صنف، أخين شقيقين هيمنعوها، يخلوها ما تأخذش الثلث. أخين لأب، أختين لأب، أخ لأب وأخ آخر لأم، نقول نعم، كل نعم. وأخوات أيضا، أخوات كذلك الأخوات، أخ لأم وأخت لأم، نعم. يبقى الجمع من الإخوة، من الإخوة والأخوات يمنعها من الثلث، ما يخليهاش تأخذ الثلث. يبقى متى تأخذ الأم الثلث؟ نقول رقم واحد لا يوجد ولد، ولا يوجد ولد ابن، ولا يوجد جمع من الإخوة والأخوات. وليس أي شيء. لا يوجد ولد. يعني من أولاده. مش أي شيء، الثلاثة دول بس. الثلاثة دول. يبقى لما أقول لك أخي الناس مات وترك أما وابن عم وبنت عم وأخ شقيق، تقول الأم لها ثلث، بنت العم تقول لها لا ثالث، بنت العم مع السلامة، ثلث أم، ولكن عنده أخ. طبعا احنا قلنا الجمع، قلنا الجمع من الإخوة والأخوات، هذا جمع. انتبه يا أخي الحبيب، أريد أن يكون هناك ضبط اثنين فصاعدا. معلش. يبقى إذا حتى واحد يكون من أم الأخ، يعني يكون أخ للأم. أيوه. وآخر أخ لأب. صح، أحسنت، تقول بجمع، أحسنت، برافو عليك. تقول إذا حتى لو اختلف يا شيخ، أقول لك حتى لو اختلف، المهم أنه يوجد جمع من الإخوة والأخوات. يبقى إذا ترث هنا ماذا؟ الأم ترث إيش؟ ثلث. قلنا أن ميراث الأم ثلاثة أحوال. الحالة الثانية أنها ترث السدس. متى ترث السدس؟ أقول لك عندما يوجد واحد من الثلاثة هذا الشيء. إذا وجد ولد يبقى تأخذ السدس، ولد اب تأخذ السدس، جمع من الإخوة الأخوات تأخذ السدس. سهل ولا صعب؟ سهل. طب متى ترث الأم ثلث البقي؟ نقول في إحدى العمريتين. إيش العمريتين هذه؟ ولماذا سميت عمريتين؟ عرض على عمر زوج وأم وأب، مات وترك زوج وأم وأب، أو زوج وأم وأب، أو زوج وأم وأب. نقول هذه عمريتين، مرة زوج وأم وأب ومرة زوج وأم وأب. الأم في هذه الحالة حتى لو طل عليكم ترث ثلث الباقي بعد أخذ الزوج أو الزوج، ثلث الباقي. بمعنى أنا عندي زوج فأقول للزوج هنا إيش؟ زوج وأم وأب، بل الزوج إيش يا أخي الكريم؟ نصف. برافو عليك، يبقى الزوج له النصف. الأم تأخذ كم؟ تقول لي تأخذ ثلث النصف. كم؟ كم ثلث النصف؟ واحد حتى لا تتحير، حتى لا تتحير. ثلث؟ ثلثان النصف. النصف تضرب هذا في هذا وهذا في هذا، ثلث النصف يعني الثلث. وانت ضربت هذا في هذا وهذا في هذا يبقى ثلث. سهل جدا، سهل جدا، هي سهلة جدا، لكن نحتاج إلى تركيز أخي الكريم وتتدرب عليه. بدون التدرب ستزيد مسألة صعبة. إيش؟ أنا يصعب علي الحساب صعب، لكن تدرب عليه. الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. الأخ الذي يعطيه تسهيل الفرائض يحل المسائل بنفسه، هو ما كان يعرف شيء خالص في الفرائض. الآن أترك له عشر مسائل ويأتي في المرة اللي بعدها يحل العشر مسائل، يكون سهل الحمد لله، يحل بيده. لماذا؟ بالتدريب يا إخواني الكرام. اوعى تستصعب شيء، إياك أن تستصعب علما. الإنسان عدو ما يجهل، لكن لو دخلت يأخذ بيدك المدرس يوضح لك. حاول أن تفهم من المدرس، المدرس سيعطيك خبراته. أنا لي عشت سنوات طويلة في المواريث. نعم صحيح شيخ. بعد ألف لماذا هناك الضرب؟ أيوة، أنا هذه من هذا النصيب نضرب. فليس هناك ناقص؟ لا، ناقص إيش؟ ناقص هذا. لو أننا قلنا لنأخذ خمسة، نعم، لنأخذ هذا لكي نأخذ من ألف هذا. أيوة هذا، لنأخذ هذه الخمسة فقط. كم يأخذ نصيبه من 24؟ خمسة. ليس هو شيخ، كل أحد، كل أحد ضرب، كل ضرب من ألف. صح، نعم، من ألف، من أصل الألف. ولماذا سنجمع؟ أليس هو نجمع ناقص؟ ماذا؟ لن نجمع، يعني في يعني نضرب هكذا، تضرب في هذا، في هذه الحسبة كلها تضربها، تضرب الألف في ثلاثة على 24 حتى تخرج بما له من المال. لو كان هذا ألف، أليس نأخذ من هذا الألف؟ لا يعني الثمانية ثمن والثلث. أيوة، هذه الطريقة طريقة لا تصلح في تصلح هنا، تصلح هنا نعم فقط، لكن فيما تقدم، فيما سيتقدم معنا من مسائل المواريث تقول لي يا شيخ أنا لا أعرف كيف أحول. ضاعت من المسألة، ضاعت. لو نضرب ألف بهذا يكون كثير جدا. كيف كثير جدا؟ هو جاء بداية، نقول بداية. أنا اللي سألتك أنت جاء إلى هنا، لا هو لا يفهم معنا، لا أفهم ماذا الضريبة. لا، سير على هذه الطريقة، هذه الطريقة ستأتي معنا في باب الحساب. تمام، جيد إن شاء الله. الآن عندي العمرية الأخرى، العمرية الأخرى من؟ زوجة وأم وأب. الزوجة لها؟ كم؟ زوجة وأم وأب، الزوجة لها كم أخي لنا؟ سدس. مستحيل الزوجة تأخذ سدس بوجود هؤلاء. الزوجة مستحيل تأخذ السدس، الزوجة إما تأخذ الربع وإما تأخذ الثمن. زوجة نحن لا أنا شيء زوجة وزوجة الزوجة أنا حاله أمي علينا. لا نحن نتكلم عن الزوجة ما في أحد عمر شيء. زوجة زوجة تأخذ الربع. الربع نعم صح. بعيدا الأم ستأخذ ثلث الباقي. نعم ثلث الباقي من الربع كم؟ ثلاثة أرباع. ثلاثة أرباع. نقول هذا في البسط وهذا في المقام، هذا صار مع هذا، فنقول هذا واحد وهذا أربعة. زيد هذا يعني سأكون نحن في في المدرسة كنا يعني لا هذا يدرسه الطلبة في الصغار الذي درس في المدرسة يعني هذا بسهولة وهذا نحتاجه هنا في هذا العلم. نحن درسنا هذا شوي نسينا نسيناه صح يمكن أن تنسى أو ما درسنا أو ما درسنا فنحتاج إلى نقول نقول هذه أو ممكن لا تفعل هكذا تفعل رياضيات. نعم هذا ثلث في ثلاثة أرباع نقول واحد في ثلاثة بثلاثة ثلاثة في أربعة باثنى عشر ثم تقسم ثلاثة على ثلاثة في الواحد اثنى هذه طريقة ولا طريقة. إذا الأم لها في هذه الحالة كم؟ ربع. يبقى الأم في حالة العمريتين مرة ترث السدس إذا كان زوج وأم وأب، ومرة ترث الربع إذا كان زوجة وأم وأب. مع وجود الزوجة. أي نعم. العمرية زوجة وأم وأب. زوج وأم وأب. هذه العمريتين. ماشي الحال؟ يبقى هذا ميراث الأم. يبقى الأم عندي ثلاثة أحوال، إما تأخذ الثلث كما هو الحال هنا قال بثلاثة شروط عدمية، لا يوجد ولد ولا يوجد ولد ابن ولا يوجد جمع من الإخوة والأخوات. شيخ ولو كان ابن واحد وأم تأخذ كم؟ أنت تقول بقى كيف كيف؟ ثلث ثلث جيد. كيف تقول أم واحد؟ كيف تقول مثلا؟ لو مات وترك أما واحدة وابن، طبعا أما واحدة لابد أن يكون الشخص أم واحدة يعني أم وابن صح؟ أم وابن. كيف يأخذ أم نصف شيخ؟ لم يقل نصف، أخي قال سدس. السدس يأخذ والابن يأخذ السدس أخذ الباقي تعصيبا أو ثلث. يبقى ثلث الثلث أو السدس أو ثلث ما بقي، هذا ميراث الأم. الآن هو يكلمني عن ميراث الثلث، نعود إلى ترتيب الشيخ. قال الثلث فرض كم؟ قال يا بارك الله فيك الثلث فرض اثنين، إما الأم وإما الإخوة والأخوات إذا كانوا جمعا لأم. طيب تعال نقرأ الشرح. قال والثلث مكمل للأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم. حجة ذلك قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. لم يكن له ولد، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. أهو يعني مع ولد واحد ثاني أخوان وكان له إخوة. المواريث إياك أن تفهم المواريث أمرين في آن واحد، افهم واحد واحد. هو يقول لك الآية فإن لم يكن له ولد شرط عدم لا يوجد له ولد فلأمه ثلث. وقلنا أن الولد إذا ذكر فيشمل الولد ولد الابن إما بدلالة الخطاب وإما بدلالة القياس أو الإجماع إجماع أهل الفرائض. يبقى إذن لا يوجد ولد ولا يوجد ولد ابن، يبقى ثالث إيش؟ ثالث الثلث. قال فإن كان له إخوة عدد من الإخوة اثنين فأكثر، أي إخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم فلأمه الثلث. يبقى قال لك المسألة ببساطة بارك الله فيك، عندي ثلاثة أمور ولد وولد ابن وإخوة جمع من الإخوة، إذا لا يوجد لا يوجد واحد من الثلاثة لا يوجد الثلاثة يبقى الأم تأخذ ثلث. برافو عليك. وإذا وجد واحد منهم كم؟ سدس. برافو عليك ما شاء الله أنت فهمت جيد. إذا هي واحدة كيف يأخذها السدس يعني؟ لا انتبه نعيد من أجل الباقي. خلاص أنا الآن فهمت أنك فهمت، خلاص واضح عندي أنك فهمت المسألة، لكن سامحني إذا عدت من أجل أن يفهم الجميع، هذا هو المطلوب. نعم أنا عندي ثلاثة أمور أخي الحبيب، عندي ولد وعندي ولد ابن وعندي جمع من الإخوة والأخوات. ثاني يوجد عندي في المسألة واحد من هؤلاء الثلاثة، ولد أو ولد ابن أو إخوة جمع من الإخوة والأخوات، اثنين فأكثر معي الثلاثة، واحد من الثلاثة. إذا وجد واحد من هذه الثلاثة وجد يبقى لهم لها السدس، إذا لا يوجد الثلاثة لا يوجد واحد من هذه يبقى لهم لها الثلث. ثلث؟ آه. أنت في هذا الشيء قلت كيف في جدة سلطة قلت سدس؟ لا. أتعجبك؟ لا لا هو أخي الكريم. وين هذا الشيء؟ أخي نحن قلنا الاثنين سدس. أنت قلت الاثنين سدس. متودع أنت سدس ثم سدس كيف الوجود يبقى عدم وجود السدس؟ صح برافو عليك، يبقى جيد إشكالك. قل لا الاثنين سدس لا. فقل مرة ثلث ومرة سدس. جيد ما شاء الله. أخي خضر. الأم أين شروطها؟ هي نفسها لا شروط معها، الشروط في غيرها. نقول لا لا. لكي تأخذ الأم أيوه؟ الثلث أين الشروط هناك؟ شرط عدمي، شروط عدمية، لا يوجد أحد معها يعني. ولد أي ولد أي ولد، ولا يوجد ولد ابن ولا يوجد جمع من الإخوة والأخوات. يبقى في هذه الحالة الأم تأخذ الثلث. وأين هذا الكتاب؟ هو قال هذا، قال الثلث للأم الثلث إذا لم يكن للميت. أول سطر إن كان واحد يعني، حتى لو لم يكن موجودا في الكتاب أنا أعطيه لك. ماشي. ما وظيفتي أنا؟ واحد مثلا ابن وأم تأخذ كم؟ سدس. سدس أو سلس. لا سلس ذكية واحدة. نقول سلس ونقول سلس ذكية. طيب بالمثال يتضح المقول، مات وترك أما وابنا، الأم اللي أخذ الأم. أيوه. أنا أريد أن أنظر إلى هذه الشروط في كتاب لكي أفهم. أيوه. عشان يعني نحن يعني سبحان الله، أنا عارف أنا كنت أفهم ولكن الآن لا. هنا يأخذ ثلث أم وأولاد للأم. أيوة صح. نأخذ أولا الأم. أيوة صح. ما شروط هذه الأم أن تأخذ ثلث؟ في أول سطر، في أول سطر في الشرح ماذا قال؟ للأم الثلث. اقرأ. هو قال والثلث فرض اثنين. أيوة. فرض الأم إذا لم تحجب. تحجب. تقرأ بقى الشرح. شرح أين؟ باقي. أيوة باقي. للأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد الابن ولا اثنين من الإخوة ولا الأخوة. الآن جيد. الآن في كتاب وجفا. إشكال كان هذا قرابة، هذا من قرابة ربع ساعة. اختلط يعني بسبب. طيب الحمد لله. نعم نكمل. يعني فهمت هذه الحمد لله. إذا مفهوم المخالفة. أيوة. إذا يوجد هناك ولد. أيوة. حتى واحد. أيوة. تأخذ سدس فقط. أحسنت. ممتاز برافو عليك. وإذا يوجد ولد ابن. ولد ابن أيضا تأخذ كم؟ نريد أن سدس. صح. وإذا يوجد عدد من الإخوة والأخوات سدس. هذا الذي نكرره ظللنا نكرره عدة مرات. طيب وقد مر نقرأ الكلام. وقد مر أن ولد الابن كالابن، وإنما مر معنا أن ولد الابن مثل الابن، إما بدلالة الخطاب وإما لكون ولد الابن مثل الابن بالإجماع. وإنما اكتفينا بالأخوين مع أن الآية وردت بصيغة الجمع في قوله فإن كان له إخوة، لأن الجمع قد يعبر به عن اثنين، وهذا هو المقصود في باب المواريث، الجمع أقل اثنين. قال ابن عباس لعثمان رضي الله عنه أو عنهم أجمعين كيف تردها إلى هو سيدنا عبد الله بن عباس يقول هذا الكلام لسيدنا عثمان في ميراث الأم، يقول له كده، يقول له لماذا يا عثمان أنت تجعل الأم تأخذ السدس مع وجود اثنين مع أن الله عز وجل قال فإن كان لها إخوة، فإن كان له إخوة جمع، فأنت بترجعها باثنين ليه؟ ليش اثنين؟ قال جمع ثلاثة، لماذا أنت تستعمل اثنين هنا؟ ماذا قال له عثمان؟ أهو. فقال عثمان رضي الله عنه لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارثت الناس به، فأشار إلى اجتماعهم عليه قبل أن أظهر ابن عباس رضي الله عنه الخلاف. يعني إيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ أخي الحبيب، سيدنا عبد الله بن عباس في هذه المسألة خالف، قال إيه؟ قال لا والله أنا لا أوافق أن أجعل الأم تأخذ السدس، لو كان عندي أخوين اثنين بس الأم تأخذ السدس، الأم تأخذ سدس واحد على ثلاثة، عندي أخوين. فقيل له لماذا؟ قال لأن الآية قال إخوة والإخوة ثلاثة. ثم استشكل على عثمان، قال يا عثمان أنت كيف تجعل الأم تأخذ السدس مع الأخوين؟ ليش؟ لماذا تجعل اثنين من الإخوة يردونها من السدس إلى السدس؟ لابد من ثلاثة، لابد من ثلاثة، الآية تقول إخوة. سيدنا عثمان أشار إليه إلى شيء معاني منه في زماننا، هو إيش؟ وهو من يرى الأدلة أمامه ويظن أن الفقهاء كانوا غافلين عن الأدلة. سيدنا عثمان يقول له لا، الأمر هذا كانوا العلماء عارفينه وكانوا الصحابة فاهمينه، لكنهم ردوا ذلك لاجتماعهم عليه. ده أمر مستقر، يعني مستقر، يعني ترد الأم من الثلث إلى السدس بوجود الأخوين، أمر كان قبلي. أفتى به من؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. إجماع دليل عباس لا ينقض، يعني هؤلاء صح ولا ليس إجماع؟ هؤلاء عبروا هذه الجمع اثنين صح. كيف ترد إلى سلسة؟ كيف ترد؟ قال واعلم أن أولاد الأم أولاد الإخوة لا يقومون مقام الإخوة. أولاد الإخوة يعني من؟ ابن الأخ أو بنت الأخ، يعني لا يوجد عندي أخ، وإنما يوجد عندي ابن أخ مات وترك. انتبه لهذه المسألة، أب وخمسة أبناء الإخوة من أبناء الإخوة، أبناء الأخ الشقيق خمسة، ابن أخ شقيق، فنقول الأم ثلث. تقول لي لا، ابن الأخ لا يقوم مقام الأخ، ويقول هذا يقول لك هذا، يبقى أبناء الإخوة لا يقومون مقام الإيه؟ مقام الإخوة في رد الأم من الثلث إلى الثلث، لأنهم لا يسمون إخوة فلم يندرجوا في الآية الكريمة، لا يسمون إخوة، لا نطلق عليهم إخوة. واعلم أن للأم ثلث ما بقي، شرحناها بقى، شرحنا ثلث ما بقي في العمريتين بعد فرض الزوج أو الزوجة في صورتين، إحداهما زوج وأبوان، يعني زوج وأب وأم، فللزوجة النصف، فللزوج النصف، وللأم ثلث الباقي وهو السدس. ها كيف ذكرناه؟ سدس وهو سدس خلاص، وهو سدس، والباقي للأب وهو الثلث، والثانية زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وهو ربع. أهو ذكرناه ربع ثلث الباقي. ربع الآن المجاشر وثلث ثلث الباقي وهو ربع. أيوة أهو ثلث الباقي. ثلث الباقي ثلث في ثلاثة أرباع. نعم نعم. ثلث الباقي وهو الربع. والباقي للأب لأنه يشارك الأبوين صاحب فرض. فكان للأم ثلث ما فضل عن الفرض كما لو شاركها بنت. وهذا هو المذهب. شاركهما بنت. وذهب ابن سريج إلى أن لها الثلث كاملا في الصورتين لظاهر الآية. ابن سريج. ابن سريج عندك ولا ابن شريح؟ سريج. أبو العباس ابن سريج صاحب مسألة السريجية. أبو عباس. أبو العباس ابن سريج. وذهب ابن سريج إلى أن لها الثلث كاملا في الصورتين لظاهر الآية. وقيل غير ذلك والله أعلم. قيل غير هذا الإيه؟ غير هذا الترتيب. وكلها ليست صحيحة. الصحيح هو أن للأم ثلث ما بقي. ماشي الحال؟ شافي وللأم ثلث الباقي وهو ربع. أهو صح؟ أيوه هذا ضربت أنا ربع في ثلث الباقي. ثلث أهو إحنا عطينا الزوجة هذه هنا. هنا كان هنا. أيوه هذه المسألة كانت هكذا: زوجة وأم وأب. فقلنا الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي. ثلث الباقي. الباقي بعد الربع كم؟ ثلاثة أرباع. فضربنا ثلث في ثلاثة أرباع طلع الناتج واحد أو أربعة ربع. ثلث الباقي وهو الربع يعني. أيوة هو. أيوة هو. أخرجنا الناتج أربعة. الربع. الربع باقي صح؟ الربع بالضبط. ثلث الباقي وهو ربع يساوي ربع. طيب. بهذا أنهى رحمه الله تعالى ميراث الأم. نعم. يبقى هو ذكر لك ميراث الأم. ذكر حالتين بس. ذكر الثلث وثلث الباقي. ونحن ذكرنا الثالث وهو السدس الذي سيأتي. خلاص؟ شيخ نقف عند هذا المقدار والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين. لماذا الشيخ لا يخص في باب الزكاة أقل شيء اثنين؟ هو أعلى اثنين أقل جمع في المواريث بس. لماذا؟ لماذا؟ لأن أقل جمع ثلاثة. هناك أخذ أقل شيء ثلاثة بخطرة أربعة وهو أخذ بأقل جمع اثنين. ماذا بذلك الإسناد؟ أي من الآن إسناده يعني إسناد فعل أبو بكر الصديق وعمر والصحابة في النص. هو رأى مطلقا رأى جمع يبدأ بالإثنين صح؟ من؟ في أزل. لا الآن يكون لا. ابن عباس لا يرى. ابن عباس لا يرى. قال هنا كذلك أقل جمع ثلاثة. مصلي بلا إثنين يبدأ. عثمان ليس مطلقا. عثمان بن عفان قال في هنا في المواريث لا أرد شيئا. هو ما قال هو ما رد بإثنين هو جمع. من؟ عثمان. فقال هو كان السحاب رضي على هذا حكم. هو رد بإثنين. وهو بيشتشكل على عبد الله بن عباس يستشكل على عثمان رضي الله عنهم أجمعين. يقول له لماذا ترد الأم من الثلث إلى السدس بوجود اثنين؟ نعم اثنين. أنت بتعمل لماذا كذا؟ لماذا أنت بتعمل؟ يقول له أنت اللي بتعمل مش قال له اللي فات بيعمل. يقول له أنت عثمان بتعمل ليه؟ هو أجاب فقال الشيء. الله أنا بعمل اللي قبلي كان بيعمل. الشيخ ذو أجابة لا أستطيع رد شيء إن كان قبلي بس. ومدني وهو ما قال اثنين يبدأ به أقل الاثنين أو أقل جمع الاثنين أو أقل جمع وثلاثة. ما دخل عثمان بهذا الكلام. هو فقط استنى قوله إلى كان قبل بس هو اللي كان قبل يعني هكذا يحكمون يعني اللي هو إيش ما هو الذي يحكمون به يعني حكم هذا حكم كان هكذا. وما قال يبدأ اثنين هو أقل جمع. وماذا فعلوا هم ردوا باثنين جعلوا الأم تأخذ السدس لما يكون هناك أخوين. الأم تأخذ السدس ما تأخذ الثلث. فعله عثمان وفعله عمر وفعله أبو بكر وفعله زيد بن ثابت جمع من الصحابة. فإذا جمع مش بس كذا يا أخي الكريم. أنا أقول لك أرح بالك كل الصحابة الذين تكلموا في المواريث يقولون بهذا إلا من؟ إلا ابن عباس. يا من المخالف؟ من الشاذ؟ لا أقول شاذ. لا شاذ اصطلاحا يعني شاذ يعني مخالف للكفر الأكثر والأوثق منه. طبعا علي بن أبي طالب أعلم من عبد الله بن عباس. عثمان بن عفان أعلم. زيد بن ثابت أفرادكم أعلم في المواريث. كل هؤلاء يقولون الأم معها اثنين من الإخوة الأخوات نجعلهم يأخذوا السدس. جدنا عباس قال لا أنا لا أوافق. وليست هي المسألة الوحيدة التي يخالف فيها ابن عباس، عشان بس إيه هناك مسائل أخرى سيخالف فيها ابن عباس أيضا خلاص ولا يوافق عليه.